القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة مروى أحمد محمود قاسم المقيمة في 61 شارع الجيش الإبراهيمية الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: بعد تعب ومذاكرة سنين حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة 2009، وحصلت على ماجستير أطفال 2016. محل إقامتي في الإبراهيمية بالإسكندرية. اشتغلت فين بقى؟ بشتغل مساعد أخصائي أطفال في مستشفى إدفينا المركزي إدارة رشيد الصحية محافظة البحيرة. طبعا حاجة غريبة جدا إني أسافر يوميا من إسكندرية لرشيد، 10 ساعات بيضيعوا مني كل يوم في التنقلات راحة جاية، وغير الوقت ده كله المصاريف اللي بصرفها في المواصلات، وغير المصاريف يا حضرات أنا متجوزة وعندي طفلة عمرها سنة، يعني عندي أسرة كاملة وعندي دور مهم لازم أقوم به تجاه أسرتي. اتقدمت بطلب لنقل من إدارة رشيد الصحية، وطبعا سمعت توزيعك كده يا دكتورة، والمستشفى اللي انت فيها محتاجة تخصصك، لو ضروري تنقل اسكندرية يبقى لازم توفرنا البديل. أظن احنا كده عدانا العيب. كلام غير مقنع بالمرة يا حضرات، عشان كده قلت أبعد شكوتي وأمل إن صوتي يوصل للدكتور وزير الصحة علشان يوافق على نقلي من مستشفى إدفينا المركزي إدارة رشيد الصحية بمحافظة البحيرة لمستشفى راس التين أو مستشفى الأنفوشي بالإسكندرية. وبيتهيألي إن ده مطلب صغير جدا وعادل جدا، خصوصا إنه هيحقق الصالح العام لأسرة محتاجة تستقر. فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.